إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الإسلام يتشوف دائما إلى مجتمع متكابل متعاون متماسك، يسود بين أتباعه القوة والمودة، ويقوم على أساس العدل بعيدا عن الظلم والحير والجور. وإن من أعظم ما يقوض تماسك الأمة ويفسد الحال بين أفرادها الظلم بمختلف صوره وألوانه. وفي شريعة الله تحريم الظلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا لكمال عدله تنزه عن الظلم، فقال جل جلاله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى وتقدس: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل جلاله: ولا يظلم ربك أحدا. وجاء تحريم الظلم في السنة النبوية، ففي الحديث القدسي الذي يرويه نبينا عن ربنا جل جلاله قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. وبينت السنة عاقبة الظلم وأن عاقبته وخيمة وعذابه أليم، وقد توعد الله الظالمين وتوعدهم أعظم وعيد. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله بالمرصاد للظالمين يمهلهم ثم يأخذهم على غرة أخذ عزيز مقتدر. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا قوله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه عليم شديد. والله لا يحب الظالمين، والظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة، لأنه مظلوم فدعاؤه على ظالمي مستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن انتصار الله للمظلوم على ظالمه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والمسافر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح أبواب السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإفلاس يوم القيامة، فسأل أصحابه: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات ظالم مظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال أيضا: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتعن اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها المسلم، هذه عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله في نفسه وتبصر في نفسه ترفع عن الظلم ما دام قادرا عليه. أيها الإخوة، ومن أنواع الظلم ظلم الخدم والعمال والكفلاء والمستأجرين بأنواع الظلم والعدوان الصادرة من بعض أولئك. فمن هذا الظلم تكليفهم ما يغلب عليهم ولا يستطيعون القيام به، وتعديدهم إن قصروا بقطع شيء من المرتب أو نحو ذلك، وهذا من أنواع الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن أنواع ظلمهم أيضا تأخير مستحقاتهم والمماطلة بها إلى أن تمضي الشهور العديدة وهم يطلبونها ولا يحصلون عليها، لأن هذا الكفيل وهذا المسؤول وصاحب المؤسسة لا يبالي بالضعفاء والمساكين ولا يقيم لهم وزنا ولا يخشى عقوبة الله، إما لقوة نفوذه أو لأنه يستطيع التحايل والتلاعب على هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي تأخير القادر عن الوفاء ظلم لذلك الإنسان المستحق. ظلمك إياه أن أخرت مستحقه ويستحقه، أخرته عليه شهورا عديدة، يعتبر هذا ظلم منك وعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي امتناع القادر على الوفاء يحل عقوبته وسبه، لأنه ارتكب إثما عظيم وأخر ما يجب عليه أداؤه. ومن أنواع الظلم جحدان الحقوق وإنكارها والتنصل من هذه الحقوق ودعوى أنه قد أعطى ولم يعطي، وهذا يقع من بعض الأفراد أو بعض المؤسسات والشركات فلا يبالون، وربما استغلوا جهل الجاهل فوقع على أمور لا يعلم حقيقتها يدينونه بها والله يعلم أنهم كاذبون. ومن أنواع ظلمهم أيضا ومن أنواع ظلم العامل أيضا عدم توفير الأمور الأساسية له التي اتفق مع صاحب العمل عليها من مسكن أو غذاء أو أمور صحية، يخالف ذلك بأفعاله السيئة فيتنكر لكل هذه الحقوق. ومن أنواع ظلمهم الاتجار بهم كما يفعله بعض أولئك، فيتجرون بالمخادمات أحيانا، يأتي بها على أن المرتب 1000 ريال أو نحو ذلك، ثم يؤجرونها على آخرين بأضعاف تلك الأجرة ويأخذون الزائد ويعطونها أقل من ذلك عن جهل منها وعدم قدرة وعلم بحقيقة الأمور. وهذا خطأ ومخالف لشريعة الله، فإن أولئك أحرار وليسوا رقالك، صرفوا فيهم كيف تشاء. الله خلق آدم وذرية أحرارا، وإنما الرق طارئ بأسباب الكفر والضلال، وإلا فالأصل أنهم أحرار لهم حقوقهم الواجبة. فكونك تأخذ الخادمة بمعين بأجل معين ثم تؤجرها على آخرين بأضعاف تلك الأجرة وتأخذ هذا الأجر الزائد لك، إن هذا ظلم وعدوان. فالمؤسسة الأفراد والمؤسسات والشركات لا يجوز امتلاعه بهذا، بل يعطى العامل حقه، وإن أجر على غيره أعطي ما يستحق إلا برضا منه وطيبة من نفسه. أما هذا التحايل وهذه المماطلات والتلاعب بأولئك فتلك صورة خاطئة ينبغي للمسلم البعد عنها. إن المجتمع المسلم يجب أن يظهر بالصورة الحقيقية التي جاء بها الإسلام، وهو الوفاء وأداء الحقوق والالتزام بها، لأن المجتمع المسلم يجب أن تنقل عنه صورة حية طيبة في الوفاء والتعامل الحسن كما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على الجميع. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهؤلاء يخلون بالعقود بأمور، فمن إخلالهم بالعقود أن يتفق مع العامل على أجل معين، فإذا تمكن منه ما طله بذلك وحاول أن يفرض عليه التنازل عما اتفق عليه لأجل مصلحته، فيتفق معه مثلا على 1000 ثم يحاول أن ينزله إلى 600 إلى نحو ذلك، والعقد القائم بينهم معروف، لكن هذا الظالم يريد أن يخل بهذا العقد، وهذا معصية لله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن تلاعب أولئك أنهم يستخدمون أحيان عمال لمؤسسات وهمية ومصانع وهمية لا حقيقة لها ولا وجود لها في أرض الواقع، فيأتي هذا العامل لينتظرها العمل في هذه المؤسسة، في هذه المزرعة، في هذه الأماكن معينة، وإذا صاحبه قد جاءت أخبره بخلاف الواقع، بخلاف الواقع مصانع وهمية وأعمال لا أرضية لها في الواقع، فماذا يعمل؟ وسيتركهم فوضى في الشوارع يكتسبون، ثم هو لهم بالمرصاد عند كل وقت أن يستغل شيئا من أجرتهم وينافسهم على مصالحهم، فيبثهم في الشوارع يعملون على ما يشاء، لكن هو لهم بالمرصاد عند في كل شهر يمتص من مراتبهم ما يأخذه منهم بناء على تمكينه إياهم العمل، لكنه يقتص من رواتبهم ظلما وعدوانا، وينافسهم في أعمالهم ويضايقهم في معيشتهم. لماذا؟ لأنه استخدمهم. نعم استخدمتهم، أخذ منهم ما خذ منهم قدر كفاية، قدر ما أنفقت، خذ منهم قدر ما أنفقت وبذلت. أما أن تجعلهم أرقاء لك في كل الأعوام لا يسافرون إلا بالتسليم، ولا تصلح الإقامة إلا بأخذ شيء من أموالهم، هذا ظلم وعدوان وعقد مال بغير حق. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا باطل وخطأ وأخذ مال بغير حق. العمل شرف لأهله وعز لأهله، وأنت أيها المغفل الذي لا تستطيع العمل والتنفيذ أنت نائم على فراشك بعمال جئت بهم تستغل معيشتهم وتضايقهم في أرزاقهم وتقتطع من حقهم ظلما وعدوان، هذا أمر لا يجوز إقراره ولا البقاء عليه. ينبغي أن تأخذ قدر ما أنفقت، وما زاد على ذلك فاعلم أنه ظلم في حقك وأكل مال بغير حق وحرام عليك. كيف ترضى نفسك بالدون والهوان؟ هؤلاء لا يأكلون من عرق جبينهم، يكبحون ويتعبون ويشرفون أنفسهم بالعمل، وأنت مهمتك أن تلبون بالمرصاد، تقتص من حقوقهم وتأخذ من أموالهم بغير حق، هذا كله ظلم وعدوان. ومن أنواع ظلمهم أيضا السب والشتام والأقوال البذيئة والتعييرهم بأعمالهم ونسبة بلادهم أو ضربهم بغير حق. ومن ظلمهم أن بعض هؤلاء المؤسسات يدخلون رواتب العمال سنة أكثر ثم يقتطعونها من زكاة أموالهم ويعطونهم من زكاة أموالهم حقوقهم، وهذا ظلم وعدوان، لأن الزكاة حق للفقير، حق للفقير والمسكين، ولا يمكن أن تكون الزكاة تسقط الواجب عليك. فمن جعل الزكاة تسقط الواجب عليه فهذا خطأ. الحقوق الواجبة لا تسقطها الزكاة، كما أن نفقة أولادك لا تكون من زكاة مالك، والنفقة الأبوين لا تكون من زكاة مالك، فكيف ترضى أن تعطيهم زكاة مالك لتسقط الحقوق الواجبة عليهم؟ إن تأخير الحقوق يكون بمفاز عظيمة، فمنها أنك قد يكون هذا الكفيل فقير، قد يكون فقيرا لو تراكمت الشهور عليه لعجز أن يؤديها، فالواجب أن يؤديها كل شيء في شهره حتى يسلم التبعات. ثم بعضهم يسأل العام ترك عندي مرتب سنة أو سنتين، غادر ولا أعرف مكانه ولا أسأل على عنوانه، إذن ما الحال؟ كلها نتيجة للظلم والعدوان وعدم التبصر. فالواجب تقوى الله في هذه الأمور كلها، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يكون المسلمون صورة حية في تطبيق شريعة الإسلام، ولينقل المجتمع المسلم أنه مجتمع مسلم حقا في أقواله وأعماله، لأن هذا هو الواجب. إن أي خطأ يقع من العمال لا شك أنه قد يكون أسبابه من عاملاته، وقد يكون سببا أيضا من صاحب العمل وإهماله. أيتها المرأة المسلمة إنما إن خدمك في بيتك أنت مسؤول عنهم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فأنت راعية على من في البيت، اتق الله بمن تحت يدك تقوى صالحة، احذر الظلم والعدوان والكلمات البذيئة والأمور السيئة، اتق الله في ذلك. ثم أيضا راعي البيت وشأنه، وإياك أن تجعل ثقل البيت على غير أهله، على غير المستخدمين، ثم تلومين ما حصل وما حصل. أنت المسؤولة عن البيت وشؤون البيت والمنزل، أنت المسؤولة عن أطفال كلهم، أنت المسؤولة المؤتمنة، فاتق الله في أمور كلها وعاملي بمحسنة. لنستغل وجود هؤلاء عندنا بدعوتهم إلى الله، ليروا منا أخلاقا طيبة وتعاون حسن ودعوة صادقة إلى الأخلاق والكرامة والفضيلة. إن المسلم يجب أن يمثل الإسلام في أقواله وأعماله وسلوكه، حتى إذا رأوا الغير ورأوا سلوكه الحسن وأخلاقه الفاضلة نقلوا ذلك الصور الحية وتأدبوا وتخلقوا بأخلاقنا. أما إن قابلناهم بسوء العمل أو رأوا منا تهاون في أمور ديننا وتسارع في محارمنا وعدم مبالاة بأخلاق إسلامنا فإن تلك المصيبة العظيمة. فالمسلمون يجب أن يمثلوا الإسلام في أخلاقهم وأعمالهم وتصرفاتهم ليكونوا دعاة الخير، دعاة الهدى. أسأل الله أن يثبت الجميع على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداه إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجراء فأعطاهم فأسفهم حقهم واستحقه ولم يعطيهم أجرهم. هؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة، فاحذر أخي أن تكون مثلهم. أعطي الحقوق لأهلها وتخلص منها في حياتك قبل أن تلقى الله بها يوم القيامة تتمنى الخلاص ولا ينفعك ذلك. أيها المسلمون، إن هدي الإسلام هو الهدي الحق في التعامل مع العامل، فكما يجب على العامل تقوى الله وأداء العمل بإخلاص وأمانة، فيجب على رب العمل أن يكون أي قابل ذلك بالوفاء بما التزمه من الحقوق والواجبات. ولنجعل من هدي سيد البشر سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم نمراسا لنا في تعامة الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه: خدمت محمدا صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال شيء لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعلته. خدمه 10 سنين، فنقل تلك السورة الحية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من خدمه. أيها المسلم، إن أداءك الحقوق وتخلصك منها من أسباب تفريج الكربات ونجاؤك من المهالك والمضايق. في حديث الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة في الغار يقول الثالث منهم: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم كلهم حقهم إلا واحدا ترك الذي وذهب، فأخذته فاستثمرته، ثم جاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أعطني حقي. قلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله لك. قال: أتستهزئ بي؟ قلت: لا. قال: فاستعطه كله ولم يكن شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما فيه. قال: فانفرج الصخرة، وخرجوا يمشون من الغار. فالمضائق والمشدائد إنما ينجي منها الأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا. قال أبو مسعود البدري: كان لي غلام، كنت أضرب غلاما لي في السوق، فما أنا بصوت إلا بصوت يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. قال: فألقيت الصوت وقلت: يا رسول الله، والله لا أضرب بعده أحدا. هكذا أدب محمد أصحابه ورباهم على القيم والشيم والفضائل. فلنتق الله في أنفسنا ولنأخذ من هدي ديننا نبراسا لنا في أمورنا كلها لنكون من السعداء. أعطي العامل حقه مسلما أو غير مسلم، فالحقوق محفوظة لجميع الخلق ولا يجوز الظلم والعدوان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله،